فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك الصلاة تهاونا وليس جحدا لوجوبها فهل يعد كافرا بذلك؟ أي نعم، من تركها تهاونا فإنه يكفر بذلك، أما إذا جحد وجوبها هذا ما في إشكال أنه يكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تركها ولم يقل تهاونا، نعم، مجرد الترك. نعم.